لأنه جزء من الصلاة، فالأفضل يكون قبل التسليم إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، مثل سلم من اثنتين أو سلم من رباعية من ثلاث ثم نبه أو تنبه، فإن لم يكمل ثم يشتغل بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، يعني بنى على غالب ظنه أن الصلاة كاملة يشتغل بعد السلام، أو بنى على غالب ظنه أنها ناقصة وزاد ركعة لأنها ناقصة ولم ينبه فإن يشتغل بعد السلام. هذا هو الأفضل. في حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، فجعل السجود بعد السلام اذا بنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك فانه يكون قبل السلام. هذا هو الافضل. ولو سجد قبل السلام لما الافضل يجري بعد السلام اجزى، ولو اخر السجود ما قبل السلام الى بعد السلام اجزى، ولهم واسع بحمد الله. يعني الاحاديث كلها تدل على هذا المعنى. ولو اجتمع شهوان احدهما يقتضي ما قبل السلام والثاني بعد السلام، سجد قبل السلام وكفى والحمد لله. الحمد لله. وان اخر فلا باس ايضا. جزاكم الله خيرا. هل تجوز صلاه فروض بدلا من التي يمكن ان تكون لم تقبل؟ فلقد وجدت أختا تصلي من الفروض التي عسى أن تكون لم تقبل لكثرة سهوها أو أي شيء آخر. هذا بدعة لا يجوز. الأصل الإجزاء، فلا يسألها ولا للرد يأتي بصلوات باحتياط أن خاف أن صلاة الأولى ما قبلت، هذا وساوس شكوك لا وجه لها. أما إذا علم صلاة باطلة لأنه حدث فيها أو صلىها بغير طهارة هذا يهين، أما مجرد أن وسوس هذا الشيطان والأصل السلامة. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء والمقصود الصبغة وليس الحنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، وكان صلى الله عليه وسلم يغير شيبه بالحنة والكتم، الصحابة كذلك، وإن غير بالصفة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، ولأحد أخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد أو الرجل كذلك بالصفة والحمرة فلا بأس بها، بل هو سنة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.